أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Yeah.

Ooh.

يتكلم عن الواحد ثاني. وما أدرك ما الطارق يا عيني. What? خليه أفضل لعنة مليك الأول. الله الله. هذا عمر. والسماء Thank you. Thank you. يا Love.